أيس قنط، وما آمن معه إلا قليل. وقد ذكر بعض علماء التفسير أن عدد الذين آمنوا بنوح والذين حملهم نوح معه في السفينة لا يزيدون على 80 طيلة هذه المدة. وصدق رسول الله فيما أخبر، فلقد أراه الله تعالى الأنبياء قبله، وروي الأنبياء حق، رأى النبي ومعه الرجل، ورأى النبي ومعه الرجلان، ورأى النبي ومعه الرهط. ما آمن بنبي إلا 3 إلى 9. رأت سوادا عظيما فظن أن هذا السواد سواد أمته، فقيل له هذا موسى وقومه. وبعد ذلك رأى سوادا أعظم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصحابة تفاوضوا من هم هؤلاء ولم يستقروا على أمر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ووجدهم يتباحثون يتفاوضون بهؤلاء 700,000. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم، لا يكتوون، لا يستعملون الكي، لأن استعمال الكي ضعف في اليقين، عدم توكل على رب العالمين. وإن كان الاسترقاء جائز وإن كان الاستواء جائز، ولكن يدل على أن الإيمان ليس قويا كقوي من اعتمد على الله ولم يستوي ولم يسترقي. ولا يتطيرون، لا يتطيرون بالسوانح والبوارع ولا يتتبعون الدور. إذا سمع إنسان يقول يا رابح يا خاسر رجع، يا رابح مضى، لا يتتبع الطير. إذا سمع الطير الغراب ينعق، أو سمع البومة أو رآها وكان أراد أن يتزوج أو يسافر أو يبيع أو يشتري، أعرف. إنما يعتمدون على ربهم جل وعلا ويستخيرون ويستشيرون، كما علم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلى ربهم يتوكلون. 700,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هذه الأصناف التي ذكر رسول الله. تتمة الحديث: قام رجل يسمى عكاشة قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قام آخر: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقت بها عكاشة خشية التسلسل، بعد هذا يقوم وهذا يقوم وهذا يقوم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم الباب. الشاهد من ذكر هذا الحديث أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي يأتي يوم القيامة ومعه رجل، والنبي يأتي يوم القيامة ومعه رجلان أو رهط. نوح عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به والذين نجاهم الله تعالى من الغرق والطوفان عددهم 80 رجل فقط. المدة التي أقامها نوح عليه الصلاة والسلام كم هي؟ 10 أعوام 20 عام. قال الله تعالى: 1,000 سنة إلا 50 عاما. لنعلم أن الهداية بيد الله، ولأن الأمر أمر الله، وأن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن، القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب لغة فصيحة بليغة. العرب الذين بعث النبي فيهم والذين عاصرهم رسول الله كانوا فصحاء بلغاء، بلغوا بالفصاحة والبلاغة أوجها. ولكن مع ذلك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ظل النبي 13 عام بمكة يدعو قوما، يدعو قبائل العرب، قولوا لا إله إلا الله، لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا الأوثان، لا تعبدوا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، إنما الذي يعبد هو الله. فهموا ذلك، علموا مراد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، هذا صنيع قوم نوح. عين ما قال قوم نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا. ومن الغريب أن هذه الأصنام، هذه التماثيل، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، جاء الطوفان وأغرق من أغرق وحمل معه هذه الأصنام وأتى بها الطوفان إلى جدة. العرب ظهر فيهم عمرو بن الحيث لعنة الله عليه، رئيس خزاعة، تولى أمر الحرم، ذهب إلى بلاد الشام، وجد أهل الشام يعبدون الأصنام، فأخذ أصناما من بلاد الشام وأتى بها إلى مكة وحمل العرب على عبادة غير الله. ومن يومها عبد العرب غير الله. من قبل كانوا على دين إبراهيم وعلى دين إسماعيل لا يعبدون إلا الله. ولما أتى هذا اللعين عمرو بن لحي في هذه الأصنام حمل العرب على عبادتها، فعبدوا هذه الأصنام من دون الله. جاء إليه الشيطان، والشيطان حريص، وهو الذي أضل قوم نوح، وقال لقوم نوح: هذه الأصنام ما صورها آباؤكم وما نصبوها إلا لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله. جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي وقال لعمرو بن لحي: اذهب إلى جدة، وجدة بالضب وليس بالكسر، جدة مرفأ ميناء مكة، الذي جعل جدة ميناء عثمان، وإلا فإن العرب كانوا يعرفون الشعيبة الليث ميناؤهم، ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي جعل جدة ميناء. الشيطان قال لعمرو بن لحي: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب ووجد ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وأتى بها إلى مكة وزاد الطين بله. زادوا في غلوائهم وفي بعدهم عن الله تبارك وتعالى، حتى إن الرجل يصنع إلهه من حجر أو من تمر أو من خشب، فيعبد هذا الخشب التمر ويقول إنه إله. المجوس يعبدون النار، يعبدون الكواكب، يعبدون البقر، يعبدون الليل، يعبدون النهار، يعبدون الفرج الذكر وفرج الأنثى، وإلى اليوم يعبد الذكر والأنثى لأنه مصدر عطاء، يقول هذا مصدر عطاء لهذا يعبد. تعبد النار، تعبد الشمس، يعبد القمر، والذي يعبد حقا الله، لا إله إلا هو وغيره لا يستحق أن يعبد. سل الله تعالى نبيه لأن الأمر قد التحم واشتد على من قبلك من الأنبياء، وأن نوحا صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الأمر قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أجبناه في الحال وأغرقنا قومه بعدما أمرناه بأن يصنع الفل، ووقعت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال الله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ومن يجيب غير الله؟ ومن يعطي من دعا سولة إلا الله؟ وهل ثم قادر على أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ والله تعالى يقول متحديا عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، تلذذوا واصغوا وافهموا قول الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هذا تحدي بليغ، لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الذي جاء بالضر والذي جاء بالخير والذي خلق الخلق. فإذا ما وقع المرء في كرب، وإذا ما وقع المرء في هم، وإذا ما كان للمرء حاجة، عليه أن يقرأ باب الله، والله تعالى نعم المجيب. ولقد ذكرت لك قصة واقعية في هذه الأسماء وفي هذه الأيام، جماعة من المجاهدين الأفغان خرجوا لقتال وهم على جبال، وإذا بطائرات روسيا أفت، ولما رأوا الطائرات والطائرات تلقي عليهم النابال وتلقي عليهم النيران وتلقي عليهم لعب صغيرة كأنها سيارات وكأنها لعب أطفال، وإذا بها متفجرات، عندما رأوا هذه الطائرات التي أتت بالمئات تواروا في غار، وعندما تواروا في هذا الغار وإذا بالطائرات تنسف الجبل حتى أتت صخرة عظيمة كبيرة سدت فوهة الغار. القوم تأكد الموت وتيقنوا الهلاك، هذه صخار كبار نزلت من على الجبل وأتت إلى فوهة الغار وسدت الغار، من الذي يعلم عنهم إلا الله جل وعلا، لا إله إلا هو. استسلموا لقضاء الله وقدر الله تبارك وتعالى، وهم جماعة مؤمنون. عند ذلك وصى بعضهم بعض، يا جماعة نحن ثلاثة، إذا مات أحدنا الطريقة الشرعية ما دام أننا لا يمكن أن نقتل، يقتل بعضنا بعضا، على الاثنين أن يمموا كفي الميت ووجهه، هذا ينوم مناب الغسل، وأن يصلي عليه، انتهى أمر. مات الثاني، على من بقي أن يمم الميت وأن يصلي عليه، والثالث منا أمره إلى الله، انتهى الأمر. وظلوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وإذا بالطائرات تعود ثانية وتنسب الموضع مرة أخرى، وإذا بالصخار الكبار التي سدت فوهة الغار تنفجر، وإذا بهم يخرجون في العراء رفعوا أيديهم ألحوا إلى ربهم قرعوا بابا. والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو لا كاشف. يا إخواني هذه عبارة عظيمة، هذه لغة عربية بليغة، لا كاشف. لا في لغة العرب نافية للجنس، لا كاشف جنس من يكشف الضر، لا يوجد إلا هو لا إله إلا هو. تقول لامرأة عندنا جنس المرأة غير موجود في هذا الموضع. لا يهودية بيننا، يعني جنس اليهود لا يوجد بيننا والحمد لله. فإذا قلت لا كاشفا بمعنى لا يوجد من يزيل الكرب ويرفع الضر وينقذ ويعطي ويدفع ويجيب إلا هو لا إله إلا هو. فهل يليق بعاقل؟ هل يليق بمسلم بعدما بلغه قول الله أنه لا كاشف إلا هو بالله عليه أن يقرع باب غير الله وأن يجعل وثنا أو صنما أو حجرا أو ملكا أو ملكا أو جنيا أو وليا أو صالحا بينه وبين الله، حتى يقول بعضنا عبارات لا تدل على الأدب، يأتي إلى الميت ويقول للميت اسمع ما يقول، أنا دفعتك إلى جدك وادفع جدك إلى ربك، أنا دفعتك إلى جدك وادفع جدك إلى ربك ليعطي هذا المحتاج، ليعطيني أنا المحتاج قصرا عنه. والله تعالى لا وزير له، لا مد له، لا ظهير له. الله جل وعلا لا يخشى أحدا من خلقه، يجير ولا يجار عليه، يجير ولا يجار عليه. لا تقل أيها الأخ، ولا تضرب لله الأمثال، ولا تقل ما يقول بعض الذين لا يعقلون وبعض الذين لا يفهمون، هذه عقيدة يجب أن تعتقد. يقول البعض قياسا مقايسة استعمال للعقل استعمال للرأي، يا أخي بالله عليك إذا كانت لك حاجة في مصلحة من المصالح ألا تطلب قريبا لك؟ ألا تطلب وجيه؟ ألا تطلب إنسان يعلم ويعرف بعض من في هذه المصلحة حتى يذهب معك لتقضى حاجتك؟ الجواب نعم، إذا كان في مصلحة إلى في موضع أنا ألتمس إنسان يعرفني ويعرف أحد المسؤولين يعز عليه حتى يذهب ويخبره بحاجتي وضعفي حتى يقضي لي الحاجة. لما؟ لأن هذا المسؤول لا يعرف من أنا، ولأنه جاهل عن حاجتي، ولأنه محتاج إلى هذا الشفيع، ولأنه يريد يوما ما أن يقضي مصلحته بواسطة هذا جزاوي فوق. ولكن هل الله تعالى لا يعلم حاجتي؟ الله تعالى لا يعلم عني؟ الله تعالى يحتاج إلى شفيع يخبره عني؟ لا إله إلا هو لا وربي. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفيني. أنا لا أقرع إلا باب الله تعالى، أنا لا أحتاج إلا إلى الله تعالى. ولذا يا إخوان من أراد حاجة من حوائج الدنيا التي لا يقوى على قضائها إلا الله تعالى، أو حاجة من حوائج الآخرة لا يقضيها إلا الله تعالى، فليقرع باب الله وليقرع باب الله وليقرع باب الله. فإن الله تعالى قد أعلن وقال، وماذا قال؟ ادعوني أستجب للحال، ادعوني أستجب لكم لا إله إلا هو. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الرب جل وعلا من لم يسأله ويقرع بابه، من لم يسأل الله يغضب عليه. أنت اسأل الله ما تشاء، اقرع بابه والله تعالى إنه مجيب. وقد قال الله تعالى ولنعم المجيبون. ماذا حصل لنوح بعدما دعا؟ نجيناه أهله من الكرب العظيم. وأي كرب أصاب نوح؟ يضرب، يلقى في الزبالة. الله تعالى أمره بأن يصنع الفل، يصنع الفل. قال الله تعالى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، اعمل هذه السفينة حتى ينجو هو ومن معه. بعدما أنهم بعث الله تعالى الماء، أتى الفيضان العظيم، أغرق الله تعالى جميع من على وجه الأرض إلا نوح ومن مع نوح في الفلك. بعد ذلك قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نجا نوح ونجا أهله. من أهله؟ قيل الثمانون الذين كانوا معه والذين آمنوا به. والله تعالى قال وما آمن معه إلا قليل حتى إن ولده لم يؤمن. نوح دعا ولده أن يركب معه في السفينة. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الغافلين. ذاكرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. هلك. أتت إلى الجودي وانتهى الأمر، نجاه الله تعالى وأهله. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن الذين كانوا معه الثمانين لما سلم لم يبقي الله تعالى لهم أصل ولا نسل، وإنما بقي النسل والولد والأهل لنوح. الثمانون الذين ركبوا معه الذين آمنوا به نجوا، وبعد النجاة أقاموا ما شاء الله تعالى على وجه هذه الأرض، ولكن لم يبق لهم نسل ولا ولد. إذن أهل نوح نوح وعقب نوح. الذين كانوا مع نوح من غير عقبه نجوا ولكن لم يبق لهم ولد. جميع الخلق بعد نوح من ولد نوح، آدم وأبو البشر، الأب الثاني نوح، آدم خلقه الله، خلق منه حواء، تناسل الأولاد بين آدم وحواء، حواء تضع في كل عام ذكر وأنثى، هذا العام ولد الذكر وأنثى، العام الثاني وضع الذكر وأنثى، الولد الأول يأخذ أخته الثانية التي ولد معهم، الأخت الثانية يأخذها هذا الولد الذي لم يولد معه، تناسلوا حتى صار هذا الخلق. أغرق الله تعالى قوم نوح، بقي نوح وأهله وولده، جميع الخلق أولاد نوح. سام وحام ويافث أولاد نوح ثلاثة، سام حام يا سياسه. شام ابو العرب، الروم، فارس، هؤلاء ساميون كل من اولاد شام. حام ابو السودان، الهند، الحبشه، الهند، الهند. يافد ابو الصقالده، الخزر، ياجوج وماجوج، الترك، هؤلاء من ابناء يافد. والناس في جهه التمثيل اباء، ابوهم ادم والام حواء، الاصل ادم وحواء، الكل يعودون اليه. ولكن بعد نوح جاء جيل اخر، هذا الجيل جيل عقب سام، عقب حام، عقب يافث. قال الله تعالى مكرما لهذا العبد الصالح الداعية المؤمن الصابر، أول رسول على وجه الأرض، نجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب العظيم، العظيم كرب، منه الغرض، منه الغرض، منه الهموم التي اعترف نوح. يا أخي 1000 سنة إلا 50 عام ليست بقليل. نوح ما آمن به إلا قليل، الضعاف، الفقراء. لا نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا. الأرادل هم الذين اتبعوك يا نبي الله. بل لو نظرت إلى التاريخ تجد التاريخ يعيد نفسه. من الذي آمن برسول الله أول الأمر صلوات الله وسلامه عليه؟ أول من آمن من الرجال أبو بكر، من الصبيان علي، من النساء خديجة، آمن بلال الحبشي، سمية، عمار، ياسر، عبيد، مملوكين لقريش، عمار، ياسر، سمية، بلال. ولهذا تعالى عليهم أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، لا يقدر على أبي بكر، لأن أبا بكر لو عشير منعوه. يأتي إلى بلال وآله من بني جمح مواليه، يأتي إلى ياسر، إلى عمار، إلى سمية، يلبسهم الدروع من الحديد، دروع ثياب حديد، ويأتي بهم في الرمضاء في وقت الظهر في مكة، تعذيب، ضرب، إلى غير ذلك، حتى بلغ به الحد إلى أن أتى إلى سمية أم عمار بن ياسر، أخذ ميل وضعه في النار، وبعد ذلك وجأه في موضع عفافها وفرجها حتى مات الشهيد رضي الله تعالى عنها وأرضاه. التاريخ يعيد نفسه، الأنبياء جميعا على هذا الحال. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال القوم في شأنه: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ينزل على محمد؟ لو نزل على عروة بن مسعود ونزل على الوليد بن المغيرة، رجلان عظيمان كبيران، هذا بالطائف وهذا بمكة، ينزل القرآن على محمد اليتيم الذي لا مال عنده؟ فالله تعالى نجى نوح من الهموم، من الغرق، وأكرم الله تعالى نوح، جعل ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته، يعني ذرية نوح من أولاده الثلاثة، هم وحام الباقين. أما من كانوا معه فقد اختلف أهل العلم، ألهم ولد، ألهم عقب أم لا؟ جماعة قالوا لهم عقب، جماعة قالوا ليس لهم عقب، بل الخلق بعد نوح عليه الصلاة والسلام كلهم يعودون ويرجعون إلى نوح صلى الله عليه وسلم. أكرم الله نوحا بسبب إخلاصه وسبب صبره وسبب إيمانه بربه وعبادته له، لأن ترك له ذكرا في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين، تركنا له ذكر جميل حسن، الناس يثنون عليه، الناس يقولون أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. زد على هذا أن الله تعالى سلم عليه وقال الله تعالى سلام على نوح في العالمين، كما قال الله تعالى في آية أخرى لما ذكر أمر نوح عليه الصلاة والسلام اهبط بسلام منا، بسلام منا، اهبط بسلام. هذا السلام يبقى على نوح، العالمون يسلمون عليه، الله تعالى سلم عليه، ويا سعادة من أكرمه الله تعالى بذلك. قال الله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. قيمة المرء أيها الإخوان، قيمة المرء عند الله ودرجته عند مولاه لا بحسبه ولا بنسبه ولا بماله ولا بسلطانه ولا بجاهه، وإنما قيمة العبد عند رب العباد الله تعالى بمقدار عمله لله، إخلاصه لله، إنابته لله، استقامته على أمر الله. أبو جهل نسيب حسيب، أبو لهب نسيب حسيب ثري، أبو لهب كل يوم يلبس حلة، إزار ورداء من نوع واحد، ويتبع رسول الله. وإذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجالس العرب يعرض نفسه عليهم للا إله إلا الله، يأتي أبو لهب وعليه هذا اللباس الجميل، يقول للقوم هذا ابن أخي، إنه مجنون، إنه ساحر، إنه كاهن، لا تقبلوا منه. ما قيمته عند الله وما درجة التي نالها عند مولاه وهو قرشي هاشمي مطلبي لعنة الله عليه؟ قيمته عند الله بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لأنه ما قال ربي الله، لأنه ما أطاع الله، لأنه ما استقام على أمر الله. تعال انظر إلى بلال العبد الأسود الحبشي الألكن، حتى في لسانه لكنة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم، آمن، ما مقامه عند الله؟ مقامه عند الله أصوره في حديث واحد. خرج النبي يوما من بيته وأتى إلى هذا المسجد وإلى ببلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال إني البارحة رأيت في المنام أنني دخلت الجنة وأنني سمعت خشخشة نعلك، سيرك في الجنة أنا سمعته يا يعني أنه دخل الجنة. بعد ذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام وسمع خشخشة نعل بلال. حديث صحيح. ماذا تعمل يا بلال أنت حتى منت هذا المقام يا حبشي يا أسود؟ قال بلال: يا رسول الله، أنا كلما توضأت صليت ركعتين لله فقط، إذا توضأت لا أنقض وضوئي إلا بعدما أصلي ركعتين. إذا الصلاة ركعتين لله كلما توضأنا أمر ليس بالسهل. ومع ذلك بلال رضي الله تعالى عنه لما عمل هذا العمل صار مقامه خيرا من مقام أبي لهب لعنة الله تعالى عليه. الجارية السوداء التي كانت تقوم المسجد، جارية سوداء كان لها خيمة في هذا المسجد، وهذه الجارية كانت لحي من أحياء العرب، أراد الله لها الخير وأراد الله لها سعادة. هذه الجارية جاءت حدأة وسرقت وشاء للقوم. الوشاء ربما أن الكثير منكم لا يعلم الوشاء. الوشاء أنا أعرفه، وغيري ممن يبلغ عمري يعرفه، لأننا رأينا بعض العرب كانوا يلبسون هذا الوشاء. اليوم لا وشاء، الله لا يرينا الوشاء ولا نريد الوشاء. اللهم أزل الوشاء عنا. الوشاء الولد الصغير الذي لم يبلغ، لا يوجد قماش، لا يوجد ثياب. ماذا يلبس الغلام الصغير؟ يؤتى بالجلد ويجعل له سيوف ويجعل له إزار من السيف، سيوف من جلد كلها تنظم ويربط على الطفل الصغير، بل الذي لم يبلغ الفدي لم يكبر يلبس هذا الوشاح. جاء وشاح أخذ هذا، جاء حداء أخذت هذا الوشاح وذهبت. اتهموا الجاري لأن الوشاح شيء كبير، مال عظيم ليس بالقليل. لذلك الوقت الجمع حاشد، الناس مستمعون، وإذا بالحداء أتت استجاب الله دعاءها: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. جاءت الحدى بالوشاء في وسط القوم، أخذوا الوشاء، نفذت نذرها، تركت القبيلة والحي، أتت إلى طيبة، أقامت لها خيمة في المسجد، عملها تقوم المسجد تكنسه كل يوم وليلة. إذا كان النهار تذهب تونس عائشة، وهذا بيت عائشة، وهي في المسجد جارة لعائشة في مسجد رسول الله، كرامة عطاء من الله. قالت عائشة: فكانت تحدث عندي وما جلست مجلسا إلا وقالت، يعني هذه الجارية، إلا وقالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. ويوم الوشاح، يوم ما جرت قصة الوشاح، هذا يوم عجيب من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. الحمد لله أخرجني الله من هذا الحي الكافر الذي لا يعرف الله، وأتيت إلى طيبة أجابر رسول الله وعائشة رضي الله تعالى عنها، وأجابر المؤمنين الأنصار الأوس والخزرج. كثرت هذه المقالة وهي ترددها، ولفت هذا نظر عائشة، فسألتها عائشة: ايش تقولين انت دائما هذا؟ وقصت عليها القصه: انا جرالي كيت وكيت وكيت وكيت. وظلت هذه الجاريه في هذا المسجد الى ان ماتت. وشاء الله تعالى أنها ماتت ليلا. الصحابة كرهوا أن يوقظوا رسول الله، ما دام أنها ماتت تكفن تغسل يصلى عليها، لا داعي إلى أن نوقظ النبي. شهود الجماعة في الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لا سيما وأنه لا ولد ولا والد ولا أحد، ما يحملها إلا رجلين من الشرشورة ويمشون. فالحال اليوم إذا كان حسيب نسيب له جاه ثري، والله البقيع يتملى. وإذا كان قارئ قرآن صالح تقي ورع مسلم مؤمن، يموت رجلان من الشرشورة يدعوان الله عسى أن أحد يأتي حتى يحمل معهم، تعبوا إلا من فوفقه الله. فهذه الجارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصحابة قاموا بأمرها، اهتموا بها، دفنوها ليلا. بعد أيام تفقدها رسول الله. أين الأم السوداء؟ أين الجارية السوداء التي تقوم المسجد؟ أنا ما رأيتها. اللهم صل على رسول الله. يهم أمر الفقراء قبل الأغنياء. أين الأم السوداء؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظها، لكن هذه الأم السوداء لها درجة كبيرة عند الله، لها مقام عظيم عند رسول الله. أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتفي بهذا، إنها مؤمنة، إنها مهاجرة، إنها تركت الحي من العرب وأتت وهاجرت إلى طيبة لله ولرسول الله. والله تعالى يقول: ومن يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه مهاجرة مقيمة في المسجد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما بلغ النبي الأمر قال بهذه العبارة: دلوني على قبره، فين قبر هذه الأمة السوداء؟ نذهب إلى البقيع، دلوني على قبرها. ذهبوا إلى القبر، وقف النبي على القبر وصلى النبي على القبر. الجنازة الميت داخل القبر له أيام، ومع ذلك صلى النبي على القبر، على قبر الأمة السوداء التي لها مقام عند الله. الله جل وعلا أعلم رسوله بذلك. وما اكتفى في الصلاة عليها بل قال، واسمع ما قال ونعم ما قال: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليها. بسبب الصلاة على هذه الأمة السوداء نور الله تعالى قبور الكفر. مقام المرء عند الله تبارك وتعالى لا بحسبه ولا بنسبه ولا بماله ولا بسلطانه ولا بجاهه، وإنما كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، جماعة من أقربائي، جماعة من بني هاشم، من بني عبد المطلب. إن آل فلان ليسوا بأوليائي، وإنما وليه الله ورسوله وصالح المؤمنين صلى الله على رسوله. لهذا نوح عليه الصلاة والسلام نال هذه الدرجة العليا، وهي درجة ليست بهينة، أن الله تعالى قال: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، بمعنى احسنوا واعملوا. فمن أراد مقاما عند الله تعالى فليعلم أن القضية قضية طاعة لله، إنابة لله، استقامة على أمر الله، معرفة ما خلق الله تعالى الخلق لأجل هذا المقام الذي ينفع العبد عند الله تبارك وتعالى. أثنى الله تعالى على نوح أيضا ثناء عاطر آخر: إنه من عبادنا المؤمنين. إنه يعني نوح من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين، قومه كلهم أغرقوا وأهلكوا، فنسأل الله العافية والسلام. هذا نموذج يا محمد تسلي نفسك وتصبر وتصابر ولا تيأس، وظل في دعوتك إلى الله تعالى. وإن شئت فخذ نموذجا آخر. النموذج الآخر: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فنظر نظرة في النجوم وقال: إني سقيم. فقال: إني سقيم، مريض القلب. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ الأصنام اليوم يوم عيد يأتون بالطعام للبركة حتى يتبارك الطعام، فأتى إليهم والطعام موجود عند الأصنام والأوثان، وخاطب الأصنام: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يتفقون. قال: تعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. هذا إبراهيم خليل الله، هذا إبراهيم أبو الأنبياء، جميع الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من نسل إبراهيم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله واجتباه الله وبعثه الله تعالى إلى قومه. ومن المعلوم أن جميع الرسل لم يرسلوا إلا لأقوامهم فقط: نوح لقومه، هود، شعيب، صالح، موسى، عيسى، جميع الرسل ما بعثهم الله تعالى إلا لأقوام. ولذا قد يوجد في عصر واحد رسولان ثلاثة أربعة، إلا هذا النبي، إلا هذا الرسول نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تعالى بعثه لقومه أولا وقبل كل شيء، وبعثه للثقلين الجن والإنس، وبعثه للأبيض والأسود، وبعثه لبني الأصفر، وبعثه لليهود. اسمع: وما أرسلناك يا محمد إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نوح ما بعثه الله كافة للناس، إبراهيم ما بعثه الله كافة للناس، هود، صالح، شعيب، لا، لكن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا. إبراهيم اصطفاه الله، ابتلاه الله، اصطفاه الله بعدما ابتلاه، بعدما محصه، بعدما اختبر، كما يختبر الذهب، يؤخذ الذهب ويوضع في النار ويحرق في النار فيذهب، يظهر الذهب الخالص من الزائد، ولا يعرف إلا بعد الفحص. ابتلي إبراهيم كما قال الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلى الله تعالى إبراهيم بكلمات، محن، فتن، أوامر، نواهي، فأتمهن. وكان على العهد وقام بطاعة الله تعالى ولم يبالي ولم يرعوي، وإنما مر على الصراط مرور الكرام. اختلف العلماء في هذه الكلمات واجتهدوا اجتهادا كبيرا، والصحيح أنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمات. من أهل العلم من قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بأشياء يقولها فقالها، وإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بابتلاء عظيم كذبح الولد وغير الولد، ولكن ذبح الولد ما كان إلا بعد النبوة والرسالة. وخير ما يقال في هذا الباب أن الله تعالى ما سمى، وأن الله تعالى عليم خبير، وأن الله تعالى اختبر. ولما علم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نجح في الاختبار بعثه الله وجعله إماما. الاختبار يبين الجيد من الردي. اختبار رجل كامل عاقل تأتي بشابة فتى صغيرة لها من العمر 15-20 عام تكون معك في بيتك، ليس في البيت أهل ولا ولد، هذه الفتاة خادم تحت أمرك، تفعل ما تشاء، تأمرها تأتمر، تنهاها تنتهي. فتظل هذه الفتاة الشابة التي أتت لتأخذ كل شهر 400-500 ريال في بيتك أنت وهي وحدكما. والله اختبار، والله شغلة ما هي سهلة. فتاة جميلة من الفلبين واندونوسيا وما إلى ذلك، تنام والباب مسكوت، لا لمسة ولا نظرة ولا خطرة ولا شيء. الله هذا ما يقف هذا الموقف إلا واحد جامد كجبل أحد. لهذا انتبهوا، قضية الخدم هذه قضية خطرة من الألف إلى الياء. قضية الخدم هذه قضية مصيبة عظيمة، الله جل وعلا ينجينا منها بما يشاء. فكم شخص لم ينجح والله يعينه.